الأخ يقول هل يجب الوضوء عند كل صلاة؟ الجواب لا، لا يجب إلا إذا وجد ناقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء إن شاء الله سيأتي ذكرها، نواقض الوضوء سيأتي ذكرها إن شاء الله قريبا. فإن وجد ناقض من نواقض الوضوء نعم وجب الوضوء، أما إذا لم يوجد ناقض وإنما كنت على طهارة من المغرب حتى العشاء فلا يجب عليك ذلك، لكن المستحب المستحب والمفضل تجديد الوضوء إذا لم يحصل ناقض. أما إذا وجد الناقض والمبطل للوضوء فإنه حينئذ يجب الوضوء. نعم. هل يجوز المسح على الجرابات أو الجوارب؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي أنه يجوز المسح على الجوارب أيضا، يجوز المسح على الجوارب لحديث المغيرة بن شعبة، وتقدم معنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة والجوربين وفي لفظنا الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت جواز المسح على الجوارب عن سبعة من الصحابة، سبعة من الصحابة، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل ثبت جواز المسح على الجوربين عن 13 صحابي. وسيأتي إن شاء الله ستأتي الأدلة الدالة على هذا إن شاء الله، على جواز المسح على الجوربين طبعا بشروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. ما معنى هذا الحديث إذا لم تذنبوا وتتوبوا إلى الله فيذهب بكم الله ويأتي بقوم غيركم يذنبوا فيتوبوا إلى الله فيتوب عليهم، أو بالمعنى؟ المراد بهذا الحديث يعني أنه لا بد أن يقع الخطأ من الإنسان، كما ورد في الحديث كل ابن آدم خطأ، انتبهوا كل ابن آدم خطأ يعني جميع ابن آدم، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يخطي ويذنب ويقع في الخطأ سواء كان الخطأ كبيرة أو صغيرة، لكن ولهذا جعل باب التوبة. لماذا جعلت التوبة؟ للمذنبين، وإلا لو لم يكن فيه إنسان يذنب لا حاجة إلى التوبة، لم تكن حاجة إلى التوبة. لكن بما أن الإنسان يذنب ويقع منه الخطأ ويقع منه الزلل شرعت التوبة. فهذا معنى الحديث، يعني لو لم تذنبوا، يعني لو كنتم بمنزلة الملائكة لا يحصل منكم خطأ لذهب الله بكم يعني أهلككم وأتى بقوم يذنبون ويتوبون ويتوب الله عليهم. هذا معنى الحديث. نعم. ها؟ مكافة المعاصي، لكن الصغائر تغفر بالعبادات، تكفر بالعبادات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بالعبادات، لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها. نعم. ما حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من مرة؟ ما ورد عن السلف أنهم يزورون قبره صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في اليوم، لكن الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر، ويزور الصاحبين إذا قدم من السفر. فتكرار الزيارة على قبره عليه الصلاة والسلام يومي أكثر من مرة هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. وأنتم تعلمون أن شرعنا توقيفي، العبادات توقيفية لا بد فيها من الدليل الذي يدل على مشروعية الحكم، أما إذا لم يوجد دليل فنحن نتوقف عن العبادة ونعمل العبادة إلا بدليل شرعي. فتكرار الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام أمر غير مشروع، مخالف للشرع. نعم. ما محظورات الاستمتاع بالزوجة عدا الوطئ في الدبر والوطئ حال الحيض والنفاس؟ ليس هناك محظور، لأن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني لا يمتنع الزوج من زوجته ومن الاستمتاع بها إلا في الدبر وفي القبل حالة الحيض والنفاس فقط، أما ما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته في أي مكان وعلى أي صفة كانت. نعم. هل صلاة السنة في الحرم النبوي تعادل 1000 صلاة؟ لا، السنة الراتبة أفضل أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في المنزل، الأفضل أن تكون في المنزل، وكذا سائر النوافل الأفضل أن تكون في المنزل. نعم، قال بعض أهل العلم النوافل التي تشرع لها الجماعة، انتبهوا، النوافل التي تشرع لها الجماعة مثل صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين، قال بعض أهل العلم تحصل المضاعفة إذا كانت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام التي تشرع لها الجماعة، أما التي لا تشرع لها الجماعة فالأفضل أن تكون في المنزل. نعم. التوبة من ذنب أدخل صاحبه في الكفر، تكون التوبة من الذنب أم من الكفر، وكيف تكون التوبة؟ لا، التوبة إذا دخل الإنسان والعياذ بالله في الكفر بذنب عمله لا بد أن يتوب الإنسان من الكفر، يتوب الإنسان من الكفر لأنه خرج عن الإسلام وارتد عن الإسلام، فالواجب عليه أن يعود إلى الله عز وجل وأن يخرج من الكفر بالرجوع إليه جل وعلا بالتوبة النصوح. نعم. بعض الناس يا إخوة يكون عنده شيء من القنوط والعياذ بالله، يكون عنده شيء من القنوط، يقنط من رحمة الله عز وجل، وهذا خطأ. قبل أيام سألني سائل كأنه يرى أو هو يرى قطعا أن الزاني لا تقبل له توبة، هذا ليس بصحيح. التوبة تقبل، التوبة النصوحة إذا توفرت شرائطها تقبل من كل أحد، فإذا كانت تقبل من الكافر فغيرهم من المسلمين المذنبين من باب أولى، من باب أولى. اسمعوا الآية ماذا تقول، يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك وش يصير، ها، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا، انتبهوا للرحمة الربانية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فرحمة الله واسعة، والله يقول ولا تقنطوا من رحمة الله، ويقول ولا تيأسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فلا ييأس المسلم من رحمة الله عز وجل. نعم. الله أكبر. نعم. إذا نزف أو جرح الحاج أو المعتمر فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام، لكن إذا أصاب الدم، إذا كان كثير وأصاب الملابس أو كان على البدن يغسله، لأن الدم الكثير نجس فيغسله ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. أنا أرفع ثوبي قليلا أثناء الصلاة وعند الركوع وفي السجود حتى لا يكون ثوبي أسفل الكعبين، فهل في ذلك شيء؟ على كل حال يا إخوة انتبهوا لهذه القضية، الواجب على المسلم ألا ينزل إزاره تحت الكعب، لأنه قد ورد الوعيد الشديد على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام ما نزل عن الكعبين فهو في النار، فنزل عن الكعبين هذا من هنا إلى هنا، إذا كان هذا في النار يعني القدمين، إذا كان من هنا والقدم في النار، كيف يستطيع الإنسان أن يصبر على هذا؟ ما يستطيع الإنسان يصبر على هذا، ما يمكن. وهذا الحديث حديث صحيح. ثم يا أخي الكريم، ما الفائدة من تنزيل الإزار تحت الكعب؟ يعني اعمل بالسنة واعمل بالشرع، كما قال عمر رضي الله عنه يا هذا ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأصون لثوبك، أتقى لربك وأصون لثوبك. لماذا يعني يكون تحت الكعبين وقد يمر بالأوساخ وقد ينزل على الأوساخ وقد ثم الإنسان يعرض نفسه للتهديد والوعيد الشديد، وكل إنسان منا عاقل يعلم أنه سيلاقي ربه وسيحاسب على ما عمل في الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فكونك مثلا تقصر في هذه الدنيا وثم إذا لقيت الله عز وجل وجدت هذا التقصير أمامك واضح، ما في عذر، ما في يعني ليس هنا ما تعتذر به. يا إخوان الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يوم تشهد عليهم ها ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الإنسان يعمل التقصير ويعمل المعصية ويعمل المحرمات، والله عز وجل يجعل عليه شاهدا من نفسه، شاهد من نفسه يشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون، بما كانوا يكسبون. فلماذا الإنسان يا إخواني يعرض نفسه للخطأ؟ لماذا؟ شوف الأخ السائل يقول إنه يرفع ثوبه أثناء الصلاة حتى لا ينزل تحت الكعبين، معنات أنه إذا لم يكن في الصلاة أنه نازل تحت الكعبين. وأنت تسمع حديث الرسول وهو حديث صحيح في الصحيحين، ما نزل عن الكعبين فهو في النار. وهذا تهديد شديد. العلماء قالوا التهديد والوعيد لا يكون إلا على الكبيرة، فدل على أن الإسبال من الكبيرة والعياذ بالله من الكبائر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم. أنا رجل من جدة وأعمل معلما في تبوك، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة إلى أن يأتيني النقل، علما بأن هذه الفتوى منتشرة هناك؟ اسمعوا يا إخوة، هذه القضية تحتاج إلى تفصيل. المسافر إذا وصل إلى بلد لا يدري متى ينتهي شغله ولا يدري متى ينتهي عمله، يحتمل أن يسافر اليوم ويحتمل أن يسافر بعد غد ويحتمل أن يسافر الغد ويحتمل أن يسافر بعد زمن، هذا يقصر. الأفضل في حقه القصر، والسنة في حقه القصر إذا لم يعلم متى يغادر. أما إذا أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأكمل والأحوط في حقه الإتمام. إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأكمل في حقه والأحوط في حقه الإتمام، لأن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. فالطريق المنهج الصحيح والطريق الصحيح هو الخروج من خلاف أهل العلم، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم أنك إذا أتممت أخطأت، لم يقول أنك أخطأت إذا أتممت الصلاة، لأن الإتمام هو الأصل. فأنت إذا كنت لا تدري متى تغادر فإنك تقصر، وإذا كنت تعلم أنك ستقيم أكثر من أربعة أيام فإنك تجمع وهذا هو فإنك تتم وهذا هو الأحوط. نعم. ورد في الحديث أقلهن مهرا أكثرهن بركة، هل هذا معناه أن الزواج بامرأة مهرها كبير تكون قليلة البركة؟ نعم، هذا معنى الحديث، معنى النص، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. ومفهومه أن أكثرهن تكلفة أو كلفة أقلهن بركة، فهذا هو مفهوم الحديث. لكن هذا ليس غالبا، ليس يعني مضطرد، لكن هذا هو الغالب. الغالب أن المرأة إذا كثرت يعني تكاليف زواجها أن البركة تنزع منها، هذا هو الغالب، لكنها ليست قاعدة يعني مضطردة على يعني على كل حال. نعم. هل يجوز إقامة 3 أيام للعزاء بعد دفن الميت؟ هذا الأمر أحدثه الناس في العصور المتأخرة، ما كان يعرف عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. يعني كون التحديد يكون ب3 أيام وأن التعزية لا تنتهي قبلها، هذا أمر ما كان معروفا عند السلف، وإنما أحدثه الناس في العصور الأخيرة. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ما أحدث في الدين فهو مبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. فالذي أحدثه الناس الآن من الاجتماع وصنع الولائم وهذه الأمور المعروفة الآن ثلاثة أيام بعد وفاة الميت ودفنه، هذه مخالفة للشرع. نعم. ها؟ لا يعني التعزية تكون بالتليفون بالهاتف، تمر مثلا عليهم وتعزيهم وأنت في طريقك ماشي، تعزيهم مثلا في المقبرة، تعزي مثلا بالرسالة، مجالات كثيرة. لكن اتخاذ العمل الآن حفل، يعمل الآن حفل واحتفال وتصنع الولائم وتوقد الشموع واللمبات، هذا مخالف للشرع. ما ما ما ورد عن أحد من السلف الذين يعتدوا بخلافهم ويعتدوا بقولهم. نعم. يا شيخ، نرجو منك إعادة صفات المضمضة والاستنشاق التي ذكرتها بالأمس، وأيهما أصح؟ المضمضة والاستنشاق صفاتها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تأخذ ثلاث غرفات، غرفة للمضمضة والاستنشاق الأولى، والغرفة الثانية للمضمضة والاستنشاق الثانية، والغرفة الثالثة للمضمضة والاستنشاق الثالثة. هذه صفة، وهذه المشهورة، الصفة المشهورة. وصفة أن تأخذ كفا من ماء، كف، وتستنشق وتستنثر منه ثلاثا ثلاثا، ثلاث مضمضة وثلاث استنشاق في كف واحدة. وهذه أيضا ورد بها النص، لكنها دون الأولى. والصفة الضعيفة أن تأخذ ست غرفات، ست أكف، كف للمضمضة، ثلاث للمضمضة، وثلاث للاستنشاق. هذه ضعيفة، هذه الصفة ضعيفة، والحديث الذي دل عليها ضعيف، فانتبهوا لهذا الأمر، يعني خذوا بالصفة الأولى أو الثانية. نعم. ما معنى قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ هذا المعنى واضح، يعني الذي يبذر في المال أو يبذر في يبذر في المال أو يبذر في الملابس أو يبذر، يعني التبذير المعروف، يعني بمعنى الإسراف، الإسراف الزايد عن الحاجة. كانوا إخوان الشياطين، يعني هذا العمل من عمل الشياطين، فهذا دليل على أن التبذير محرم، التبذير محرم، لا يجوز للمسلم أن يبذر ولا أن يسرف. فكما أن الإسراف محرم كذلك التبذير، لأنهما متقاربان في المعنى. نعم. ما حكم من طلق وهو في حالة السكر؟ السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. السؤال، ما صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة؟ البارح سألنا قلت هي المكتوبة والنافلة التي تشرع لها جماعة، واليوم يقولون الأخوة احنا ما كنا حاضرين، انتقلت النافلة والمكتوبة. لا، ما قلت هذا، هذا مشكلة الفهم. نحن على كلامنا بالأمس وكررناها الليلة أيضا، كررناها الليلة، بس الذي نقل خطأ. هنا ماذا قال السائل؟ ما حكم من طلق وهو في حالة السكر؟ من طلق وهو في حالة السكر هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقع طلاقه، الصحيح أنه لا يقع طلاق السكران إذا كان لا يدرك ما يقول أو يدرك بعض الشيء. السؤال المهم، لا يقع طلاقه.